فهنيئا له من كان من عمار بيوت الله بالمال إن استطاع وبالبدن إن استطاع. إخواني بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أن هذه الدنيا التي نحياها دار ابتلاء ودار اختبار، وقد دلت على هذا أدلة عدة. قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي عناء وفي مشقة، فخلقت يا عبد الله للابتلاء وللامتحان وللاختبار، فكان لزاما أن تخرج موفقا ناجحا من اختبارك وامتحانك، فإنه ليس اختبارا كسائر الاختبارات الدنيوية الزائلة الفانية التي ستذهب يوما وحتما بما فيها من كرب أو من نعيم، لكنه اختبار نتيجته خلود في الجنة أبد الآبدين إن أنت وفقت وسلمت، أو خلود في النار عياذا بالله من النار. فكان لزاما أن تبحث عن أسباب السلامة وأسباب النجاة حتى تسلم لك آخرتك. وإن كان الناس يشيدون لمستقبلهم في الدنيا، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنفسهم يمهدون، فلا بد أن تماهد لنفسك في آخرتك، وتبحث عن المكان الآمن الذي تنزل فيه يوم لقاء الله. لزاما أن تبحث عن ذلك وأن تماهد لنفسك تمهيدا، فحق نفسك عليك أن تنزلها مكانا آمنا تستقر فيه وتهدأ فيه. وإن لم تنزلها مكانا آمنا وأورثتها الجحيم والخزي العظيم، فقد ظلمتها غاية الظلم، وستشهد عليك جوارحك حتما. فحق لنفسك عليك أن تطمئنها وأن تؤمنها وأن تبحث لها عن المستقر الآمن، ومن ثم لزاما أن تبحث عن كيفية التوفيق في هذا الاختبار في الدنيا التي نعيشها. ولا يخفى عليكم أن امتحانات الدنيا لها مناهج تدرس، فتعرف فيما ستختبر، وكذلك الآخرة. لزاما أن تعرف فيما ستختبر وفيما ستمتحن حتى توفق وحتى تسلم، فلا يكن الجهد مبذولا في مكان والاختبار في مكان آخر، فأنت ستختبر وستسأل عن أي كتاب؟ إنك ستسأل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فستسأل عن ذلك: ما الذي أجبت به رسل الله؟ فعيب عليك أن تقول: أنا ما عرفت الذي جاءت به رسل الله. عيب عليك، وستكون شعبة من نفاق يقولها ويذكرها أهل النفاق في القبور عند السؤال عن نبيهم وعن دينهم، إذ يقول قائلهم: ها ها لا أدري، إذا سئل عن النبي وعن الدين وعن الإسلام. فجدير بك إذن أن تتعلم دينك ما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء به هذا النبي الكريم؟ لأنك ستسأل عن ذلك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ليس الاحتفال بمولد رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أن تتراقص طربا بذكره صلى الله عليه وسلم وأن تتمايل، إنما كما قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكان لزاما أن نقبل على العلم الشرعي، لأنك قد تعادي شيئا لجهلك به فتأثم. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولقد قال الخضر لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا لا تستطيع معي صبرا؟ قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أمور أنت تجهلها فمن ثم لن تصبر عليها. فكان لزاما أن نتعلم ديننا حتى لا نعادي ديننا ونحن لا نشعر فنقع في جهل مركب، فضلا عن الإثم المرتكب عياذا بالله من الآثام. لذا استحب لك أن تتعلم، وفرض في بعض الأحيان أن تتعلم. ولا يستوي أبدا الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كان من الجدير بنا جميعا أن نتعلم ديننا، ما الذي يريده منا ربنا وما الذي يريده منا نبينا، ونحن في ذلك مثابون إن شاء الله. إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكما أنك تثاب إذا تصدقت، تثاب إذا صليت، تثاب إذا اعتمرت، كذلك فإنك تثاب بإذن الله إذا تعلمت لوجه الله الكريم، إذا تعلمت أمر ربك. إذ النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذ النبي قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فكان لزاما أن تتعلم قبل أن تعمل. فإذا كان معك جنيه واحد تريد أن تتصدق به وأنت جاهل، تتصدق فتثاب والحسنة بعشر أمثالها من كرم الله عليك. لكن إذا كنت على علم بحديث النبي الأمين محمد: الصدقة على ذي القربى صدقة واصلة لها أجران، تضاعف الأجر من عشر حسنات إلى عشرين حسنة. وإن كان أمامك موقف لإعلاء كلمة الله يبذل فيه المال، فإن الله قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فبالعلم تنال الدرجات. ممكن تجلس عشر دقائق تذكر الله تثاب، وغيرك فقه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته جويرية تذكر الله مدة ورجع إليها قائلا: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، أي من الذكر. قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وللحديث روايات قريبة من هذه الرواية. شاهدي أن الشخص الذي يعمل على علم يساب ويؤجر أجرا عظيما وأجرا كبيرا من الذي يعمل بجهل. فكان لزاما أن نقبل على ديننا، نتعلم ديننا، وكما أسلفت فإن في ذلك نرتفع درجات وتحط عنا خطيئات. وإذا كان الله سبحانه فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل، فالكلب المعلم صيده حلال والكلب الجاهل لا تأكل صيدا. فمن ثم بنو آدم وقد شرف الله أهل العلم بضم شهادتهم إلى شهادته، إذ قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأيها الإخوة، كل يغبر قدمه في هذا الباب. اجعل لنفسك ولو كل يوم آية تقرأها وتقرأ تفسيرها، حديثا عن نبيك تقرأه وتقرأ تفسيره. ولا ينبغي أبدا أن يخلو المقام مقام خطب الجمعة من آيات تفسر، ومن أحاديث تشرح، ومن أحاديث تشرح. فيفترض في هذه المنابر، منابر المساجد، منابر رسول الله، أن يذكر فيها اسم الله وأن يذكر عليها اسم الله. لا ينبغي أن يذكر عليها اسم أحد سواه إلا للضرورات القصوى. ذلك لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لم يقل لذكر فلان ولا لذكر فلان، بل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يفترض أبدا ولا يسوغ أن تكون المنابر مقامات لهتك الأستار ولفضيحة الناس. وكذلك لا ينبغي أن تكون في جل حالها ثناءات على البشر بأسمائهم: بارك الله فيكم وهذا هدي رسولكم عليه الصلاة والسلام. لم يكد يسمي شخصا باسمه على المنبر عليه الصلاة والسلام إلا في القليل النادر. فحتى عبد الله بن أبي بن سلول الذي طعن في عرض أمنا عائشة وقد اشتد البلاء برسول الله، شخص يطعن في زوجته ويتهمها بالزنا، يصعد على المنبر يقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. الصحابة لا يعرفون جلهم. يقوم سعد بن معاذ: من هو يا رسول الله؟ فهكذا يعرض النبي ولا يصرح إذا دعت المقامات إلى تعريض. حاصل ما أريد أن بيوت الله يذكر فيها اسم الله، بيوت الله يعظم فيها اسم الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له لا لأحد سواه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. فإذا كان ينبغي أن نذكر بشيء من كتاب الله، أذكر في عجالة بآيات من سورة الإنسان التي كان النبي الأمين عليه الصلاة والسلام يخص فجر الجمعة في الركعة الثانية بقراءتها. كان يقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية الإنسان، إذ هي تذكر بمسيرتنا في الحياة وقبل الميلاد وبعد الوفاة بصورة مجملة تلخص لنا أمرنا يقول تعالى مذكرا في هذه السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال العلماء: معنى هل هنا قد أتى على الإنسان وهو آدم عليه السلام حين من الدهر، وقت من الزمن كان شيئا مهملا لا يلتفت إليه. قال الجمهور: ذلك بعد أن صور وقبل أن تنفخ فيه الروح، ترك زمنا إلى أن نفخت الروح فيه. قال الجمهور: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به يلف حوله ينظر ما هذا المخلوق الجديد، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي سيسقط سريعا ويقع في المعاصي سريعا، لذا فتحت لنا أبواب التوبة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم انتقل الحديث إلينا نحن: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة أمشاج، أي أخلاط من مني الرجل ومني المرأة. خلقناه لماذا؟ نبتليه، فأنا وأنت خلقنا للابتلاء وللاختبار، أنا وأنت خلقنا للابتلاء وللاختبار، ولا يدري أحدنا هل سيوفق في اختباره أم لا، لأن الاختبار لا ينبني على العمل فقط، بل القول كذلك والنوايا كذلك. فقد أنشئ لله مسجدا ولكن نيتي ليست لوجه الله، فمن ثم عملي لن يقبل. لذا فإن الخليل عليه السلام هو يرفع القواعد من البيت، وإسماعيل يقولان: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، خاضعين لك، مطيعين لك. فمن منا الذي دعا بهذه الدعوة؟ من الذي قال: يا رب اجعلني مطيعا لك، اجعلني سامعا لقولك، منتهيا عما نهيتني عنه؟ فإسماعيل وإبراهيم يقولان: ربنا تقبل منا. فالابتلاء ابتلاء أيضا للنوايا، ابتلاء للألفاظ، ابتلاء للأعمال. فكلك مبتلى، نيتك مبتلى، عملك فيه ابتلاء، قولك فيه ابتلاء. فلا بد أن تصحح الثلاثة: صحح النية وصحح العمل، اجعله وفق الكتاب والسنة، وصحح القول. ومع ذلك كله، وإن صح ذلك كله منا، نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. قد أقوم مخلصا أقول: يا رب ارزقني، ولا يتقبل دعائي، فيلزمني أن أقول: ربنا وتقبل دعاء، كما قال الصالحون من قبلنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من مني المرأة ومني الرجل، لعلك تتذكر أيها المتكبر. نبتليه، فجعلناه بعد سميعا بصيرا، ذا سمع وذا بصر، بعد أن كان نطفة من مني يمنى. ثم قال تعالى: إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر. هديناه النجدين، بينا له الطريقين، أرسل الله رسلا وأنزل كتبا فيها الدلالة على الخير والتحذير من الشر، فبينت طرائق الشر وبينت طرائق الخير، فمن الناس من سلك طريق الشاكرين طريق الحامدين، ومن الناس من سلك طريق الغواء طريق أهل الضلال. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من الخلق وهم قلة وهم قلة الذين سلكوا طريق الخير، إذ الله قال: وقليل من عبادي الشكور، إذ الله قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس سلكوا طريق الغواية وانحرفوا. قال تعالى: إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق، إما شاكرا إما أن يسلك شاكرا، وإما أن يجحد المعروف وينسى نفسه وينسى أصله، فقد كان نطفة، وينسى مآله الذي سيؤول إليه، إما شاكرا وإما كفورا. ثم توعد الله الكفور وبين جزاء الشكور، فقال تعالى محذرا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. حذرنا الكفور: إذا سلكت هذا الطريق فاعلم أن في نهايته الجحيم، وفي نهايته السلاسل والأغلال. أما إذا سلكت هذا السبيل فلك مقام كريم بين ربنا، وما أخفى علينا نبينا شيئا، وما كان على الغيب بضنين، ما كان ببخيل، بل كل ما ينفعنا بين لنا. قال تعالى محذرا من سلوك طريق الغواية: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل قيودا وأغلالا، أي في الرقاب، وسعيرا جحيما. أما الأبرار، قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار هنا هم أصحاب اليمين، فأهل الجنة قسمان في الجملة: أصحاب يمين ومقربون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، كان خليطها كافورا. الكافور عينا يشرب بها عباد الله، أي المقربون يفجرونها تفجيرا. قال ابن مسعود موجزا: يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. أصوره لإخواني كأن تقول: عندك كأس فيه لبن وكأس فيه شاي، تصب اللبن على الشاي يشربه المقربون، يشربه الأبرار، أما اللبن فيشربه المقربون صرفا. فهذا قول ابن مسعود: يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم بين بعض صفاتهم: يوفون بالنذر. النذر في الأصل لا يستحب نذر العوض، النذر أقسام. تقول لله: علي أن أتصدق بألف جنيه إن نجح ولدي في الامتحان. فنذر يسمى نذر مقابلة، الألف مقابل النجاح. ونذر ابتداء: تقول لله: علي أن أتصدق بألف جنيه، دون ارتباط بشيء يحدث لك. فالنذر إجمالا يكره، خاصة نذر العوض، لأن النبي نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به ربنا ما لم يكن يريد أن يخرج، هكذا في الحديث أو بنحوه. فقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. أما نذر الابتداء فمن العلماء من يجوزه، أما نذر المعصية فلا يفي الشخص به. لكن إذا نذرت لازمك الوفاء. إن الرسول قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي عاما، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فليتك تفعل وتحيي هذه السنة، ليتك تفعل وتحيي هذه السنة الطيبة المباركة التي ذكر الله بها سنة إطعام الطعام. ليتك تفعل. إذا كان كنت موسرا ترسل للناس طعاما في بيوتهم للفقراء، أو تستدعيهم، أو تودي لإخوانك، فكل هذا من الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، خصلة طيبة ليت أهل الثراء يفعلونها، تثبت لهم في موازين حسناتهم، فلعلهم مقصرون في قيام الليل وفي الذكر. يعوض ذلك بشيء من الصدقة، بشيء من الإطعام، لعلهم يغنمون. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هنا الآية عمت حتى المسكين الكافر، حتى المسكين النصراني، حتى المسكين اليهودي، الآية انتظمته. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأهل بيته، إذا كان يقول ذلك: إذا ذبح الشاة أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي، بل أشد من ذلك. كثير منا وأكثرنا إذا جاءت القطة وهو يأكل يطردها، بس امشي، ويطردها ويسرع في الطرد. يا أخي أنت مأجور، أنت مكرم من الله، كرمك الله على هذه البهيمة، ناولها لقمة. قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. والرسول لما قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، قدم في الحديث: لا هي أطعمتها، فيثني على من أطعمتها، أو على الأقل لا تحبسها، اتركها تمشي، إذا بخلت عليها اتركها يا أخي تمشي. حتى إخوانك من الجن سألوا النبي الزاد، قال لكم: بكل عظم ذكر اسم الله عليه أن يكسى لحما. فأنت مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، أي على غيرهم من الدواب، فكن كريما. دابة أمامك أكرمها. لقد أتى جمل النبي عليه الصلاة والسلام فرغى بجواره رغوات، ودمعت عينه دمعات. قال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ فأتي به، قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ قد شك إلي أنك تجيعه. فإذا كان هذا في البهائم، فكيف تطيب نفسك أن تكون آمنا آكلا شاربا وجارك يتأوه من الجوع؟ من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لا لتقولوا عنا إننا أطعمناكم، ولا نريد منكم أن تقولوا حتى جزاكم الله خيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا ما أريد منك أن تقول جزاك الله خيرا، ولا أريد منك أن تقول تدعو لي حتى البدع، ما أريد إلا وجه الله. لا أريد أن تثني علي، ولا أريد أن تقول عني إنني رجل صالح، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فماذا كان؟ وقد قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يوما تعبس فيه الوجوه وتظهر فيها التجاعيد عبوسا قمطريرا. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة في وجوههم وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا حرا ولا بردا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ذللت، قربت، ذللت، سهلت قطوفها تذليلا كما قال: وجنى الجنتين دان. إذا كان الشخص يشتهي شيئا، إذا بالثمرة تقترب منه وتتدلى كأنها تقول له: اقطفني اقطفني، تمتع بي وتلذذ. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا. هكذا قال سبحانه: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، الماء على قدر الحاجة لا زيادة ولا نقصان، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، الولدان لا يتسرب إليهم المشيب. فنحن في الدنيا جميعا كما ترون الولد الآن صغير منظره بهيج، بعد ذلك يشب ويقوى، بعد ذلك ينحني وبصره يضعف ولعابه يسيل. هذا حالنا في الدنيا، حالنا في الدنيا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، وأنت صغير تبول على نفسك وترئيل على نفسك، بعد ذلك تقوى وتشتد ابتلاء، بعد ذلك تؤول إلى الزبول والتلف، بعد ذلك تبول على نفسك تقول: أنا فعلت وأنت لم تفعل، صليت تقول: أنا صليت وأنت لم تصلي. وكما قال القائل: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما دني الكبر. لكن أطفال الجنة ليسوا كذلك، مخلدون في سن واحدة لا يتسرب إليهم الذبول أبدا. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم من كثرتهم كلؤلؤا منثورا، كاللؤلؤ المنتشر من كثرتهم للخدمة. هذا الطفل أبيض في غاية من الجمال، والبياض منتشر في ربوع الجنة، يأتي بالخدمة بالكؤوس، يأتي بالشراب، يأتي بكل ما تريد. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت هنالك رأيت ممالك عظيمة نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، عليهم ثياب سندس من حرير أخضر وإستبرق. وهذا الحرير الرقيق السندس والإستبرق الحرير الغليظ هذا أحيانا وذاك أحيانا، ويستبرق وحل أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يشكر الله لهم سعيهم الذي سعوه في الدنيا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك لقضاء ربك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك أكثر من ذكر الله بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، ولا تنخدع بالمغرورين، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أحكمنا وثاقهم وقوينا عضلاتهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء يسلك الطريق الموصل إلى مرضات الله فليسلكه سائلا الله العون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذه الأيام التي يقول البعض إن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولد فيها، وابتداء لم يثبت تأريخ لمولده عليه الصلاة والسلام، ولم يجمع العلماء على تأريخ معين، لكن الذي أذكر به عليكم أن تذكروا سيرة نبيكم محمد وأخلاق نبيكم محمد وأصل دعوة نبيكم محمد. فأصل دعوته الدعوة إلى توحيد الله الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين، دعوته إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فاذكروا دعوته، اذكروا أخلاقه، إذ الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. اذكروا زهده في الدنيا وما تحمله من الأذى كي يوصل هذا الخير إلينا، بعد أن كان في قوم يأكل قويهم ضعيفهم ويسبي قويهم ضعيفهم ويتسلط شريرون على تقيهم، جاءنا عليه الصلاة والسلام بنور من الله وكتاب مبين، وبذل في سبيل ذلك ما بذل، فضرب عليه الحصار في شعب أبي طالب سنوات حتى أكل ورق الشجر هو وأصحابه، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع البعرة. وبعد، طلقت بناته، طلقت بنت له تلو الأخرى عليه الصلاة والسلام، وبعد رحلة كفاح في الدنيا، ما الذي خرج به من الدنيا عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي تركه لآل بيته وهو يقول إن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وقال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة صلوات الله وسلامه عليه. فما كان يسعى لدنيا يصيبها، ما كان هذا سعيه، بل كما قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذا لم يبكي على دنيا يفارقها، بل لما حضرته الوفاة وخير بين الدنيا وبين ما عند الله اختار ما عند الله، كما قال أبو بكر إن النبي أو أبو سعيد الخدري يقول قام النبي قبل موته بقليل خطيبا فقال في خطبته أيها الناس إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد ما فهمنا مراد النبي بهذه المقولة، ولكني نظرت من حولي فإذا أبو بكر يبكي. الرسول قال كلمة إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. الرسول قال هذه الكلمة، كلمة ظاهرها لا يبكي. أبو سعيد يقول: لكني وجدت الرسول، أنا وجدت أبا بكر ينهامر في البكاء، فقلت في نفسي: ما لهذا الشيخ الكبير يبكي؟ ما الذي أبكى؟ أتعجب. فكان المخير هو رسول الله، وكان قد اختار ما عند الله ولم يختارنا. وبعد قليل مات النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر أعلمنا وأفهمنا لمقالة النبي عليه الصلاة والسلام: اذكروا نبيكم محمدا، اذكروا أخلاقه الكريمة، انشروا سنته، اسعوا جاد دين لتطبيق شريعته، اسعوا جاد دين لاتباع أثره. إذ الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظروا إلى سيرته وإلى مكارم أخلاقه وإلى توحيده وإخلاصه وإلى رحمته وشفقته بالصغير وبالكبير وإلى آدابه وتأديبه. جعل الكبير حقا فلا يهان الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، كبير السن له عليك حق. كم صلى لله من ركعات، كم سجد من سجدات، كم ابتلي فصبر، كم اتبع من جنازة. فلا تكن حدثا صغيرا وتؤذي الكبير كبير السن الذي له عليك حق. هدي قويم للنبي الأمين، وليس منا من لم يرحم صغيرنا. هدي كريم وبالوالدين إحسانا، هدي كريم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هدي كريم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويفرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فاتبعوا هذا الهدي القويم، هدي كريم في الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هدي كريم. ولا يغتب بعضكم بعضا، فاتبعوا هذا الهدي القويم، هدي النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هدي في باب الصدقات، ما نقص مال من صدقة، يقسم النبي: ما نقص مال من صدقة. تصدقوا، تكلموا بطيب الكلام، صلوا الأرحام، لا تكونوا أهل عقوق للآباء، لا تحب والأمهات لا تحب فضائح الناس. كونوا أيها الإخوة مباركين أينما كنتم، حيثما حللتم، ليغنم الناس خيركم، ليغنم الناس خيركم. لا تكونوا سببا في الفتن، لا تكونوا سببا في المحن، لا تكونوا سببا في فضيحة الخلق، بل استروا ما واجهتم، استروا ما واجهتم من إخوانكم المؤمنين. أقيلوا عثرات ذوي الهيئات، أقيلوا عثرات ذوي الهيئات، لا تتبعوا عورات المسلمين. من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. إياك أن تسعد بالفضيحة التي تحل بالمسلم، إياك أن تسعى في خراب البلاد، إياك أن تكون من المفسدين، بل امتثل قوله تعالى واذكره: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كن مصلحا، لا تكن أبدا مفسدا، كن مصلحا. أصلح بين أهل بلدك، أصلح بين الأرحام المقطوعة، أصلح بين إخوانك المتدابرين. كن مباركا أي مكان تنزل فيه، ما الذي استفاده منك؟ أهل المكان اذكر كلمة المسيح عليه السلام في مهده، وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت، فكن مباركا أي مكان تحل فيه، احرص على أن تنفع الناس بمالك بعلمك بإصلاحك بعقلك بوصلك، احرص على أن تنفع الناس، لا تكن شؤما وبلاء وفتنة على الأماكن التي تنزل فيها وتحل بها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ختاما، التوفيق من الله والتوفيق بالله، اعبدوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اثبتوا على شرعه وعلى توحيده. وإياكم من سؤال البشر الأموات، قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إياكم من سؤال الخلق، كثرة السؤال مذمومة، إذا سألت فاسأل الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من الباذلين للخيرات، واجعلنا من المتصدقين يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولي أمرها للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباس التقوى. اهدنا يا ربنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئة، لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. أنقذ اللهم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. ارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد عنا الديون جميعا وعن المؤمنين، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. اختم لنا يا ربنا بإيمان وإحسان وتقى يا رب العالمين. إخواني، معكم ملائكة ومع كل المصلين الجمعة، ملائكة تشهد صلاتكم، تسمع معكم الذكرى، تحمل صلاتكم منكم إلى رسولكم محمد، تقول للنبي محمد فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقموا الصلاة.